فله المهر كامل ويرجع به الزوج على من غره إن وجد. فإن كانت الزوجة قد أخبرت الولي بالعيب لكن الولي قال ما راح يشترط على الزوج، نعم، ولعل الله يشفيها مثلا من هذا المرض أو ما أشبه ذلك. فالغار من؟ الولي. وإن كانت الزوجة لم تخبر الولي، نعم الزوجة لم تخبر الولي فالغار الزوج. وإن كانت الزوجة لم تعلم بالعيب فلا غرور، وعلى هذا فلا يرجع بالمهر على أحد. وانتهى الوقت. خمس دقائق. طيب خمس دقائق. نعم قلنا أن إذا كان العيب من الزوج، نعم، فإن إذا كان فك منها والعيب من الزوج فإنه عليه نصف المهر قبل الدخول الخمس. كيف؟ إذا كان الفك منها، نعم، لعيب من الزوج، نعم، قبل الدخول الخمس فيتقارب نصف المهر. أي نعم. واستدلنا بالآية، نعم، لو قيل لنا يا شيخ أن الآية دليل علينا لا لا لا، نعم، لأن الله عز وجل قال وإن طلقتموهن، نعم، الفاعل هو الزوج، نعم، طلقين، وهنا الطلاق من الزوج أو من الفخ، الفخ، نعم، ونصحة لها، نعم، فلا ما، أي لكنه غره، فيكون كالمطلق. إذا هذا باب التأجيب، هنا باب التأجيب وباب الواقع، لأنه لما كان هو السبب صار كأنه هو الفاعل. سبب صحيح أن فيه عيبا مكتوما. هي لم تخطر بل هي الراجحة. نعم هي الآن لم تخطر بل هي الراجحة. لا أبدا، إلا خسرة، لأن بعض الناس إذا عقد على المرأة صار من مرغوبة. نعم عيوب صحيح بأنها محدودة. نعم. فإن اختلف الزوج والزوجة. إيه؟ هذا يقول أن هذا عيب، الزوج يقول أنه عيب، يرجع لأهل الخبرة. ولا بعض الناس، نعم، مثل ما قلت، ربما مثلا يكون أنفه مثلا ليس مستقيما مفرطح يقول هذا عيب. أنا لو قلت أن أنفه على هالصلة ما خطبت وهو ليس بعيب. المهم يرجع إلى أهل الخلوة. الدخول الجماع. نعم محجوب. أنت خمسة دقائق سريعة يا شيخ. نعم. إيش؟ تبين أنه عني. طيب. الفخ. نعم نعم نعم. لمن إذا في الفراق قبل الدخول ما فيه إلا النصف أبد. لا لا أبد ما فيه إلا النصف. وفسخت قبل الدخول. استمت سمعتم الجواب؟ إذا وجدت لزوجها عيبا وفسخت قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس لها مهر، وعلى القول الراجح لها المهر لأن الفسخ بسبب، لها نصف المهر، لها نصف المهر لأن الفسخ بسبب. وإذا علمت بعد الدخول، نعم، طيب، والزوج يروح حقه على من. طيب صح. إذا كان بعد الدخول فإن لها المهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها المهر بمستحل من فرج في غير هذه المسألة. وإذا ويرجع الزوج به على من غره. طيب فإن لم يوجد غار كلها لوراء جميل. نعم لا الولي ما أدري، وهي أيضا لم تعلم كيف

ولو تزوج يهودي بنته وهو تحت ذمتنا هل نفرق؟ ليش؟ لأنهم لا يعتقدون صحته، إذ أن نكاح المحارم عند اليهود والنصارى كنكاح المحارم عند المسلمين. هذا نفرق بينهم لأنه تحت رعايتنا ويلزمنا أن نؤاخذه بحكم دينه. إذن هل يقر الكافر على نكاح فاسد؟ الجواب نعم، بشرطين: أن يعتقد صحته، والثاني أن لا يرتفع إلينا. طيب، فإن أتونا قبل عقده، يعني ترافعوا عندنا قبل عقده، عقدناه على حكمنا. نعم، لأنه يقول إن جاءوك فاحكم بينهم بالقسط وهو الشرع. فإذا جاءنا عند عقده وجاءنا مجوسي يقول اعقدوا لي على بنتي